دعوت فرنسا حيل بشرية اديك ابو ودي اتعاملوا على ارضكم وضموني من ارض انياب الطهرية هنا انفجار ارض السلامون الصباحة ماهيش بالراحة الطهرية صوت بصراحة بس عيوني الخوف وضاحة اكشن ودي بشكل فظيع ارمي سم على الضفاضيع في الطهرية وفي السلموني والتفاحي اديك ابو بديع حيتك ابو بديع نخلق ليها قلوبها تامة خمسة عليك والف سلامة حي الغاية دايما زاي وبياخد المصروف من ماما وبياخد المصروف من ماما لكن جرح القبر الشاي عمر سلاحك يا كرامة عمر سلاحك يا احمى كرامة اللي صور واللي حنجل واللي سندل واللي جندل بس قلوب الناس تتبدل نعدل فيها ولا تتعدل نعدل فيها ولا خربان خربان ضرب المليان جبلان هيجان وسلاح ونيران احنا الغيبان وسلاح نيبان احنا الغيبان وسلاح نيبان شفتوا البنات الحلويات معرفينها على الالوان ودهم كل الدنيا في داهيه في الاخره في اسم المشويات ودهم كل الدنيا في داهيه في الاخره في اسم المشويات الشاب ماشي تعبان ملاه عامل دماغ غاسيه وفله مش عم ايام وبحر مالي غالي يا بنت قلبها وسع الكون يمكن تشيل 90 مليون حبي خلاص اصبح ادمان وقلبي بيكي صباح مجنون وقلبي بيكي صباح مجنون يا شويه بط ولابسين كات شفايفي تعبان انا من الحر والبنت لما تحب تهدي تجيب حبيبها وتدي له خط والبنت لما تحب تهدي تجيب حبيبها وتدي له خط ماشي تفتش وتقلق وتنكش وهم وعيش وان السلطان شوقه مهيئ وقلبه مصدق وعينيه حلقه مشتاق تعبان عايش انا ماشي بقابل انا زي الورد التابل يا زميلي اعمل ما بدالك وانا وانت لازم نتقابل وانا وانت لازم نتقابل الشبل مشيره لرنك ويهينك وانت في سنك كتر الحكايات حكيتك وتخليك مالكش عايز صعلك صباح متخطر وعلى الغلبان يتشطر عالنعمة صباح يتبطر وبيسأل ربه لماذا حكي عيش يضحك اكتر تاكل سكر وتسكر اشرب ولع لي بطر واللي بيتحنجل يتراسى واللي بيتحنجل يتراسى انا عارف في اللي بيحبس يلبس ويرشي وحكومة تملي تلبس اسس اسس خسن وحش يديني الحاكم كافرة محتاجة يا بشافة هو فتح المرشد هو فتح المرشد لو حجر سفاوية لو قام 10 درجية من رمل الارض الجحدة وقت سود الظهرية وقت سود الظهرية بالسلاموني والسلامونية الابطال ويا الاشياء بتاع وحضور 10 درجية معاشي الدارية فهو يا بصح الجميع واعمل ثورة باسم الكاحي هنقول اديك ابو بديع العمر واحد والرب جبروت وتاجر وناي فاكر يا ريت ياكر احنا طرامة احنا السلسلال بالصاعد اللي يخلي سمكو تنبلة واي حد يلبو جابل يخاف يعمل دي الشازلة هنقوله على 10 درجية عمل احنا ننفذ مش بنلوك ده فندينا ميش ابو سجد ابدع ما يسترو يبالكو السلاموني وجود وحضور من حق عمرها ما تحويده نقول بوجي الامبراطور شاهين شاه ابراهيم الاسود احنا نيازي كذا الكون اول ناس نفتح لكو قطه ده السند المصطفى بركون والمتمكن علي زكروطه ده السلاموني يعني الروقان والسهران ارض الظهريه كريم وبندق التوأمان اسحل ده وفوق بشرية. احنا كلامنا قد تنفيذه ملناش حل احنا الاساطير احنا خليفة وبنقول ميزو ارض الجبابرة اسمعي كتير ارض الجبابرة اسمعي كتير سامع كرشة مقرم بين السلاموني حرس يا ابين ارض الفولي جمال اسطوري ارض التراب يا سعادة البيت المسا جاي من الظهرية عالحنفية والمنشية ارض الرجولة شارع 20 ونقول عفريت الطهرية منصف غنى والحلواني رص ودى الشاعر الفاجر كلامه يفجع والكبر دي جامده وجحده وصدمة دي كابو بديع واحمد كرامة دخلوية ورملوية دي قلب واحدة.